أي نعم. من المرفوع من يعني المرسل الذي يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أحسن الله إليك. نعم. وبالنسبة للحديث أول من جحد آدم، يعني هو ذكر في الحاشية، نقل عن ابن كثير استنكاره. هو صحيح هذا، من حيث هو صحيح صح، بس بدون هذا التفصيل أنه كان عمره 1000 فنقص منه كذا، يعني بدون يعني تفاصيل القصة، لكنه نسي آدم وجحد آدم فجحدت ذريته، ونسيها فنسيت ذريته، هذا صحيح. أين؟ ماذا يقول عندك؟ قال في الحاشية حديث ابن عباس في المسند وكذلك رواه الطبراني. ماذا يقول عندك هو؟ عندي وين؟ في الحاشية؟ يعني في الحاشية. إيه نعم، هو يعني كما ذكرنا نقل كلام ابن كثير أنه حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة، هذا كلام ابن كثير. ثم يعني عقب عليه في الحاشية قال حديث ابن عباس في المسند وكذلك رواه الطيالسي وعلي بن زيد بن جدعان ثقة، وليس في هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير، وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبي هريرة عند الحاكم وصححه، وهو كما قال، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ مطولا من صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا. نعم. هو النكارة ليست يعني ليس من شرط النكارة أن تكون في يعني يكون فيه ما ينكر، ولكن المقصود أنه إذا خالف وهو ضعيف فيكون خالف يعني في إسناده أو متنه، فيكون بهذا يعني تكون النكارة يعني أنه لأجل المخالفة ليس لأجل معنى باطل في أصل الحديث. أين؟ فالظاهر أن يعني كتابة هذا وإشهاد الملائكة وهذه التفصيل ليس موجودا في الرواية الصحيحة، يمكن ابن كثير يقصد هذا، الله أعلم. أما علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف، وإن كان الشيخ أحمد شاكر يعني يوثق من تكلم فيه العلماء بتوثيق في الغالب، خاصة يعني أهل مصر منهم، حتى قالوا إنه مصري يوثق المصريين كابن لهيا و عبد الرحمن بن زياد بن الافريقي وامثال هؤلاء، ورشدين بن سعد، وايضا يوثق يعني على قاعده ابن حبان في توثيق المجاهيل، ايضا مجهول الحال، يقول الاصل انه يعني ثقه لانه مسلم، الاصل فيه العداله، وهذا لا يستقيم في الحديث، لا بد أن يتثبت ولا بد أن يكون ثقة موصوفا بذلك، ويكون العلماء قد قبلوا حديثه. على كل حال هذا رأيه رحمه الله وعفى عنه واجتهد ومأجور إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، فقوله تعالى في أحد عنده شيء من الأخوة يريد لو أذنتم شيخنا شيخنا بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيش رحمه الله تعالى حتى هو يصححه يعني يعني بشواهده في ظلال الجنة تاريخ 104 لكن من غير الزيادة التي ذكرته. يصححه أين؟ يصححه في ظلال الجنة ظلال الجنة بتاريخ 104 أيوة بالزيادات التي ذكرت هنا ولا بدونها؟ لا بدونها. لا هذا الذي أذكره هنا. جزاك الله خير. وأنت جزاك الله خير. أحسن الله إليك. لا أبو عزام عندك شيء؟ باسل. نعم شيخنا سلام الطريق. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك. بس كما قال شيخنا مسامة يعني قد صححه الشيخ الألباني من غير زيادة من حديث أبي هريرة. نعم جزاك الله خير. جزاك الله. قال رحمه الله فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها. أي من يريد يعني رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية وهي أطول آية في كتاب الله. لماذا هذا التفصيل الكثير؟ لأن حقوق العباد يعني غالبا مبنية على المشاحة ويدخل الشيطان من يعني منها، ولذلك يفصل الله فيها وفي المواريث ونحو ذلك لأجل الحقوق لا تضيع أو تحتمل مثلا أي احتمال، وكذلك يعني تسد على الناس الأبواب التأويل. لذلك يفصل الله سبحانه وتعالى تفصيلا. أما الأحكام الشرعية والحدود فلا تحتاج إلى هذا، يكفي فيها يعني حدود الله سبحانه وتعالى وليس فيها حظ للنفس. لذلك التأويل فيها للنصوص أبعد منها في حقوقهم وفي ما يتعلق بأموالهم، ولذلك كما قلنا جعلها الله سبحانه وتعالى محكمة جدا ومفصلة لأحكام الدين ومبينة بغاية يعني البيان وواضحة في غاية الوضوح حتى لا يقول قائل ولا يتمنى متمنى. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. قال ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني استدل بها على السلم شيخنا، على بيع السلم بيع السلف، لأن هو فيه معنى الدين أيضا. معنى الدين والسلف والسلم يعني هما بمعنى واحد، وزنا ومعنى نفس الشيء. نعم. لأنه هو العادة أن القبض السلعة قبض السلعة وقبض الثمن يكونان يعني معا، أو تأخذ السلعة وتؤخر الثمن، هذا أيضا تعرف عليه والسلعة تكون موجودة. وأما حاجة الناس إلى السلم وهو أن يدفع شيء من المال أو المال مقدما ثم بعد ذلك يعني يؤتى بالسلعة، فهذا ليس هو الأصل. فكانوا يسلفون عام والعامين، يعني تعطيني السلعة مثلا بوصف معين يصفه وبقدر معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، في وقت ما تسلمني كذا. طبعا كذا هذه غير موجودة أصلا وغير معروفة عينا، وإنما معروفة وصفا. هذا الوصف لأنه السلم كما يعرف العلماء هو بيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، يعني أن مثل ما يحدث اليوم قل له تعطيني على في شهر الفلاني تأخذ هذا المبلغ وأكمل لك مثلا باقي المبلغ عند الاستلام، وتسلمني بعد 6 أشهر بعد 3 أشهر كذا وكذا طن من الأرز بوصف معين ووقت معلوم. نعم شيخ. فهذا البيع صحيح هو بيع سلم، والضرورة ضرورة المعاملة مع الناس اقتضت ذلك. لكنه ما الفرق بينه وبين أن تبيع ما ليس عندك؟ الفرق أن هذا الذي تريد أن تبيعه وليس عندك هو شيء معين، هو شيء معين. وأما الموصوف فهو وصف وليس بشيء معين موجود. واضح هذا؟ يعني لو قلت لي أنا أشتري منك الزرع هذا الذي أمامي إذا نضج وانتهى وعند الحصاد أنا أخذ منك كذا وكذا طن من هذه المزرعة، وخذ هذا المبلغ وأكمل لك أو أطيق قيمته الآن، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك عينت المكان الذي سيخرج منه الزرع أو السلعة الفلانية. نعم شيخ. أو السيارة التي لم تملكها أنت وأنا سأشتري لك هذه السيارة وبيعها لك، وخلاص أنا اشتريت منك الآن هذه أنت ما ملكتها حتى تشتري، وهذا باع ما لم يملك لأنه يعني عين السيارة نفسها. أما لو قال له يعني سيارة معينة، سيارة معينة بنفسها. أما لو كان نعم. لوصف عام مثلا سيارة مرسيدس موديل كذا بلونها كذا وهذا يعني يمكن أن يتوفر، فعندها يجوز. نعم هكذا. فهذه هذا السلم، وهذا يفيد كثيرا في عقود الاستصناع. نعم. يعني واحد يريد غرفة نوم، غرفة ما هي موجودة لكن مواصفات كذا وخشب كذا وهذه صورتها، ولكن نفس الغرفة غير موجودة، أنا سأصنع لك. وكذلك المقاولين في بناء البيوت، هذه الأرض نريد تبني لنا عليها بيت، فإذا به يعني يتفق معه على وصف البيت وشكل البيت الذي سيكون وكل صغير وكبير من الخشب إلى أسلاك الكهرباء إلى كل شيء موصوف وكل شيء مكتوب بدقة. فمثل هذا هو داخل في بيع السلم. يعني أردت توضيح معنى السلم أولا وثانيا بيان هذا الحكم للإخوة بعض الأمثلة لكي يتصوروا المسألة. نعم لأن بعض الناس يختلط عليه كيف يعني هل هذا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، كيف قلتم بهذا في بالجواز هذا وقلتم بعدم الجواز في ذاك. نعم هذا الفرق. نعم وأيضا شيخنا في السلم يعني يشترطون أن يكون الثمن حالا وليس مؤجلا حتى لا يكون يعني بيع دين بدين. يعني تقصد أنه يقبل شيئا من الثمن؟ قالوا أن هذا يعني هذا لا يجوز، لا بد أن يدفع الثمن كاملا. تقصد هذا أن يقدم شيئا من الثمن أو الثمن؟ أن الثمن يعني يقدمه كاملا عند العقد، أن يدفع الثمن كاملا وتبقى لا كاملا لا كاملا لا يلزم. أقول الثمن كامل لا يلزم، لكن جزء منه الله أعلم يكفيها. أولا لأنه دفع شيئا و يعني لا يكون دينا بدين، والأمر الثاني وأظن حديث كالئ بكالئ وحديث دين بدين يعني فيه كلام، وكذلك أن كثير من الاستصناع يمكن أن يحدث فيه يعني تهاون إذا فعل مثل هذا الوجوه. أي نعم نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير يا شيخنا.